قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سلمان منا آل البيت فهو حديث ضعيف جدا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود قائلا قوله تعالى كدأب آل فرعون أي شأن هؤلاء الكفار كشأن آل فرعون وعادة الله فيهم كعادته في آل فرعون والذين من قبلهم أي وكعادة الله في الذين من قبلهم ما سنة الله فيهم وسنة الله في الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب فلما كذبوا بالآيات أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يطرد قل للذين كفروا ستغلبون أم أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إنها عامة وإن الكفار سيغلبون حتما إما بالحجة في الدنيا أو بانتصار المسلمين عليهم وإما في الآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون وقد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية فيها عالم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر. ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أخبر النبي بأمور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر. من سنته هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده وقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين من الفئة التي ترى الأخرى ضعفها رأي العين؟ هل المؤمنون يرون الكفار ضعفهم أو ماذا؟ أو أن الكفار يرون المؤمنين ضعفهم؟ فإذا قلنا إن المؤمنين يرون الكفار ضعفهم فكيف يلتئم هذا مع قول الله تعالى إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم؟ فكيف هذا مع قوله يرونهم مثليهم رأي العين؟ فمن العلماء من قال إذا كان المشركون في الأصل ثلاثة أضعاف المسلمين، فرآهم المسلمون ضعفيهم فقط، فقد قللهم الله في أعينهم. ولا إشكال إذا سلكنا هذا المسلك من مسالك التأويل. والمسلك الثاني الذي يسلكه العلماء في هذا الصدد أن المواقف تعددت. ربنا سبحانه جعل المشركين يرون أهل الإيمان قلة في أول الأمر حتى يتجرأوا عليهم، فلما رأوهم قلة وتجرأوا عليهم وأقبلوا على المعركة، فبين يدي المعركة تغيرت الأحوال، وصار أهل الشرك يرون المسلمين عددا عظيما، يرون المسلمين عددا عظيما، فلما رأوهم عددا عظيما بدأوا في الفرار، وبدأوا في الهلع، وبدأوا في الخوف، فجرأهم الله سبحانه في أول الأمر على الإقدام على الحرب بأن رأوا المسلمين قلة في الأعين، وبعد أن جد الجد واقتربوا من أهل الإسلام تغيرت الأحوال وكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين فرأهم كثرة، فكان هذا سببا في هزيمتهم. وهذا من أحسن ما ذكر في تأويل الآية والجمع بين الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا في شأن أهل الإيمان، رأى أهل الإيمان المشركين قلة، ولو رأوهم كثرة لخافوا وفروا، ولكن قلل الكفار في أعين المؤمنين. وأيضا لما قلل الكفار في أعين المؤمنين تغيرت الأحوال أحيانا ورأوهم كثرة حتى تحسن الاستعانة بالله سبحانه، حتى تحسن الاستعانة بالله سبحانه وتقوى منهم استعانتهم بالله سبحانه، والله أعلم. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، وأخرى كافرة أي تقاتل في سبيل الطاغوت، وتقاتل في سبل غير سبل الله، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، يعلمون أن النصر من عند الله، فلا يستعين إلا به، ولا يرهب أحدا سواه، إنما يرهبوه سبحانه ويستعينون به، فالنصر من عنده عز وجل. ثم قال جل ذكره: زين للناس حب الشهوات من النساء. من الذي زينها؟ إذ البناء هنا على من لم يسمى فاعله. فقال بعض أهل العلم: زينها الشيطان، زين الشيطان الأشياء المذكورة للناس، واستدل بدليل، ألا وهو قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وبقول الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا الرأي الذي حاصله أن الذي زين هو الشيطان تقلده الحسن البصري رحمه الله تعالى، بينما ذهب فريق من العلماء وهم الجمهور إلى أن الذي زين هذه الأشياء هو الله سبحانه، ذلك لأن الله قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق، لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر ورجع وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا عمل لها. فحفها بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر قال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها مريم، وإني أعيذها بك، ألجأ إليك وأستجير بك كي أحفظها، كي تحفظها، أعيذها بك، أمنعها بك، أجيرها بك كي تحفظها، كي تسلمها، كي تسلم ذريتها من الشيطان الرجيم. إني أعيذها بك، ألجأ إليك مستنجدة بك كي تحمي لي ابنتي، كي تحفظها، كي تسلمها، كي تنجيها من الشيطان الرجيم. فلا تريدها بنتا من البنات الموجات أو المنحرفات، لا تريدها بنتا عابثة، إنما تريدها بنتا صالحة، بنتا طائعة لله، عفيفة متعففة. وإني أعيذها بك وذريتها، وأعيذ ذريتها، ألجأ إليك أستنجد بك كي تحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا ينبغي أن نفعل، نحصن أبناءنا وبناتنا قبل الولادة وعند الولادة وبعد الولادة. قبل الولادة: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان، أي لم يضره شيطان بشرك أو بذنب لا يتوب منه. فهذا عند الجماع. وفور الولادة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا رضي الله عنهما، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، ويعوذ الشخص نفسه كذلك بنفسه مستعينا بالله، يعوذ نفسه بالله، هو نفسه يعوذ نفسه، كما كان النبي يفعل عند المنام عليه الصلاة والسلام. وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها، تقبل الله مريم لما وهبتها أمها لخدمة محرابه، تقبلها ربها بقبول حسن، أجاب دعوة أمها وقبلها، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فشبت شبابا حسنا، أوتيت كما قال الجمهور منظرا جميلا حسنا وضيئا، فكانت وسيمة وجميلة ووضيئة، حسنت المنظر جدا، أنبتها الله نباتا حسنا، حسنة الهيئة والمنظر بكل ما يقتضيه أو بكل ما تتحمله كلمة، فأنبتها وأنبتها نباتا حسنا. ومع النبات الحسن في الجسم فائق الجمال، أيضا مكللة بالتقوى، مكللة بالإيمان، مكللة بالعفة، مكللة بالحياء، مكللة بالوقار، وهذا يزيدها جمالا إلى جمالها وحسنا إلى حسنها، إيمان ما حسن طلعة وبهيء صورة. قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، فكانت تشب وبسرعة وبحسن وإيمان شبابا ليست كغيرها من الفتيات اللواتي قد يتعثرن في النمو والإنبات، ولكن أنبتها الله نباتا حسنا. ومن فضل الله عليها ومن إكرام الله لها وقد ولدت يتيمة عليها السلام. وكم من شخص ولد يتيم نبيين قتلوا النبيين بغير حق، وكان هذا في الظلمة من بني إسرائيل، قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء بغير حق، وقد قتل زكريا بغير حق، وقد قتل يحيى على ما ذكره جمهور المفسرين بغير حق، قتل عدد من الأنبياء بغير حق، حتى إنه ورد أثر بسند صحيح أظنه إذا لم أكن واهما عن ابن مسعود يقول: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي في صبيحة واحدة، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، يعني في الصباح قتلوا 300 نبي وفي المساء يبيعون الفجل والجرجير وكأن شيئا لم يحدث، ويقتلون النبيين بغير حق. هناك أنبياء إذن قتلوا، وربنا سبحانه ليس بعاجز عن نصرتهم، وليس بعاجز عن حفظهم، وليس بعاجز عن نصرهم، ولكن ربنا يتخذ شهداء، ربنا يتخذ من عباده شهداء. فضم هؤلاء النبيون إلى نبوتهم أمر آخر، وهو أمر الشهادة في سبيل الله لرفعة الدرجات وعلو المقامات. حدث لهم ما حدث، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فقد تقول: كيف تسول لشخص نفسه أن يقتل نبيا؟ كيف سولت لشخص ما نفسه أن يقتل نبيا من الأنبياء بغير حق؟ والأنبياء لا يقترفون جرائم عليهم السلام، فهم أفضل الخلق، ولكن كيف يصل بالأمر بأشخاص فجرة إلى أن يعمدوا إلى نبي أرسله الله ويقتلونه، ولا يقف أمرهم على قتل واحد بل يقتلون أكثر من نبي على أنبياء الله الصلاة والسلام؟ فتجد قلوبا قاسية أقسى والعياذ بالله من الحجارة، كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. فهناك قلوب قاسية والعياذ بالله ختم الله عليها. وإذا كنا نتعجب إذا سمعنا مذابح جرت في التاريخ وجرت لبعض المسلمين، كما كنا نسمع عن المذابح التي جرت في دير ياسين ونحو ذلك، كان اليهود يأتون إلى المرأة الحامل المجح وبطنها أمامها فيتراهنون هل المولود الذي في بطنها ذكر أم أنثى، ويأتون بالسكين يشقون بطنها وهي حية ويتتألم أشد الألم حتى يخرجوا الطفل نزعا ينزعونه من بطنها ولا يبالون بها ولا يرحمونها، فهي قلوب قاسية. فسبحان الله، الذي خلق الخلق أطوارا. هناك من الخلق من قلبه قاسي، هناك من الخلق من قلبه لين، هكذا جبل الخلق. وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأقرع ابن حابس. فهناك قوم قلوبهم رقيقة، قلوبهم طيبة، تحب الخير لأهل الإيمان، وهناك قوم قلوبهم قلوب ذئاب شرسة، تكره الخير للناس وتحب أن تتشفى فيهم وتتمنى لو نزلت بهم المصائب. فالخلق جبلوا طرائق قددا. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ناس يأمرون بالقسط فيقتلوا لا لشيء إلا لكونهم أمروا بالقسط، أمروا بالعدل فقتلوا من أجل ذلك، وقد كان ذلك أو شيء منه في زماننا. ويوم أن سمعنا عن ما صنعه بعض قادة الصومال، لا جزاهم الله خيرا بعلماء الصومال آنذاك، إذ أتوا بعلماء الصومال وصبوا عليهم البنزين وأحرقوهم في الميادين العامة، لا لشيء إلا لأنهم علماء يطالبون بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فهناك قوم لا يبالون بصلاح الشخص من عدمه، لا يبالون ولا يفكرون. قال تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قد يدخر العذاب إلى الآخرة، وقد يحدث التعذيب في الدنيا، فهل كل ظالم لزاما أن يعاقب في الدنيا؟ ليس هذا بلازم، بل قد يعاقب في الدنيا وقد يؤجل عقابه للآخرة. دل على ذلك قوله تعالى في شأن اليهود: وإذا أتوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فاليهود يأتون إلى رسول الله ويشتمون ويلعنون ويقولون: لو كان نبيا لانتقم الله له منا. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي تكفيهم جهنم، هي حسبهم وبئس المصير. فلا يلزم أن يعذب كل ظالم في الدنيا، بل قد يؤجل عقابه للآخرة والعياذ بالله. قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذهب ثوابها لكفرهم، فالشرك أحبطها وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ وذا الحادث في بلاد المسلمين أيها الإخوة، إلا من رحم الله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، لا يقبلوه، لا يقبلوه، بل يتولى فريق منهم هم معرضون. وهذا الذي عانينا منه عما قليل، ونسأل الله أن يسلم البلاد والعباد. فالناس يدعون إلى الكتاب والسنة ويأبون إلا دساتير يضعها البشر وتفرزها زبالات الأذهان محاددة مشاققة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أبوا ذلك، وأبوا إلا أن يضعوا دساتير تمليها عليهم نفوسهم وتمليها عليهم أفكارهم عياذا بالله من الهوى والضلال. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون؟ ما الحامل لهم على ذلك؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هنا يذكر العلماء أمرا مهما، ألا وهو أن المعتقد الصحيح يولد عملا صحيحا، والمعتقد الفاسد يولد عملا فاسدا. ما وجه ذلك؟ وجهه أن اليهود قالوا إننا لن نعذب إلا أياما قليلة، وسواء علينا استقمنا أم لم نستقيم سنعذب أياما قليلة. لماذا؟ قالوا تلك الأيام التي عبد آباؤنا فيها العجل، فحلت اللعنات بسبب عبادة العجل، فلا بد أن نعذب أياما معدودة. لن والله الذي حفظ، والله الذي سلم كرسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فمريم هي الأخرى، وعلى ما يبدو ولدت يتيمة بدليل اقتراع قومها أيهم يكفلها، فولدت عليها السلام يتيمة، والله سبحانه أكرمها كرامة عظيمة بأن تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، فقد كفلها زكريا صلى الله عليه وسلم، ووقعت في القرعة لزكريا، فيا هنيئا لها إذ تربت في بيت نبي كريم من أنبياء الله، نبي كريم يقوم عليها ويتقرب إلى الله برعايتها، ويتقرب إلى الله بكفالتها، ويتقرب إلى الله بصيانتها. وأنبياء الله هم أرحم الناس وألطف الناس بالناس، وأحرص على يتيم من غيرهم، وأحسن الناس أدبا، وأزكى الناس نفسا عليهم الصلاة والسلام. فوقعت في كفالة زكريا، كفلها زكريا عليه السلام. فعلى ما سلف شبت شبابا حسنا، وتفرغت للمحراب، والمحاريب أشرف المجالس، ومكان العبادة عموما يطلق عليه محراب. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال الجمهور: يجد عندها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا. يتعجب من الأرزاق الدارة عليها التي لا تفارقها. الناس يكدون ويكدحون ورزقها يأتيها. وصدق الله إذ قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وليس معنى هذا أن الشخص لا يعمل، بل امشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لكن مريم أكرمت بكرامة من الله سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أي وجه جاءك هذا الرزق الحسن؟ فتجيب: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا قد يثار أمر متعلق بالمحراب في المسجد، فالمحراب في المسجد لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من ناحية الحظر. فالحديث الذي فيه نهينا عن اتخاذ المذابح والمذابح المحاريب حديث تالف لا يصح، ولم يثبت في الباب أي خبر. والذي يستدل به في هذا المقام فحسب أنه لم ينقل أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه تلك الفتحة المجوفة في الأمام، لم ينقل ذلك. فالأقرب ألا تفعل إلا إذا دعت إليها حاجة من ضيق مكان. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا غاية ما ورد في الباب، ولا أعلم شيئا في هذا إلا ما ذكرته. والآيات التي وردت في شأن المحاريب هي أماكن العبادة عموما، يعملون له ما يشاء من محاريب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب فهي أشرف المجالس وأشرف شيء في الدار. المحراب أشرف شيء في المجلس وأشرف المجالس إذا قارنا بين المجالس وبعضها، فالمحراب أعظمها وأشرفها. هذا الذي أعلمه في هذا الصدد، ولا أعلم شيئا في هذا الباب غير ما ذكرته، والله أعلم. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب اهدنا مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. إنا هدنا إليك، أي إنا ملنا بقلوبنا إليك. هادوا معناها مالوا، ومن ثم أطلق على الهدية هدية، لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. وفي الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يتهادى بين رجلين، أي يتمايل بين رجلين، فعليه. فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أي مل بقلوبنا إلى صراطك المستقيم، إلى الطريق الحق الموصل إلى جناتك جنات النعيم. ففي الآية رد على القدرية الذين يقولون لا قدر، وعلى طائفة من أتباعهم من المعتزلة الذين يقولون لا قدر وإنما الرب كالطبيب الناصح، كذا يقولون. فنقول لهم: إذا كنتم تتصورون عن ربكم الأعلى أنه لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وتقولون فقط مهمته كالطبيب الناصح، هذا ظن سوء برب العالمين. فلماذا تقولون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ هل أهديتم أنفسكم حينئذ؟ فالآية من أعظم الردود على المعتزلة أو على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الله لم يقدر المقادير على المخلوقات وإنما ينصح فقط. قوله اهدنا الصراط المستقيم فيه رد عليهم. أما الهداية فهدايتان، وذلك حتى تندفع عنا إشكالات قد يريدها بعض المشاغبين من المستشرقين أو المستغربين على السواء. فمن الإيرادات التي يريدها النصارى وأهل الكفر، يريدون بعض وجوه يظنها البعض تضاربا بين الآيات وكذب، فإن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقولون: إذا كان الله سبحانه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقال أيضا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهذا لتأكيد أنه يهدي، فكيف هذا؟ فيثيرون تشغيبا بذلك. نقول جوابا: إن الهداية هدايتان، إن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة مكن الله منها بعض العباد، أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هداية الدلالة يملكها أشخاص، كما قال أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يعرف، وكان الرسول وهو أكبر منه سنا إلا أنه أشب من أبي بكر، كان لا يكاد يعرف. فسئل أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل، أي يدلني على الطريق. وفي الحديث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا مشركا من بني عبد الديل هاديا خريتا، أي كي يدله على طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة، ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي إنا دللناه على السبيل، سبيل الحق، فإما أن يسلكه وإما أن يكفر به ويسلك سبيلا آخر. ومنه قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين ودللناه على الطريقين، دللناه وبينا له طريق الحق وحسسناه على سلوكه، وبينا له طريق الشر وحذرناه من سلوكه. فالهداية بهذا المعنى هداية الدلالة يملكها البشر بإذن الله. والهداية التي لا يملكها البشر هي هداية التوفيق، وهي التي عنيت بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه هداية التوفيق. وقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولذلك لم يستطع الأنبياء هداية كل من يريدون، فعجز نوح عليه السلام عن هداية قومه وعن هداية ولده وعن هداية زوجته، والخليل إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي أباه، وكذلك سائر الأنبياء كلوط عليه السلام ما استطاع هداية زوجته، ورسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ما استطاع هداية عمه، بل طلب منه كلمة واحدة فلم يحظى بها منه: يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها. فهداية التوفيق لا يملكها أحد سوى الله. ولقد قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فبهذا ينفصل النزاع في الهداية، وأنها هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها الأشخاص بإذن الله لهم، أما هداية التوفيق فاختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، لا يملكها أحد سواه سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك هنا ينبغي أن يقال إن كثيرا من كلمات الكتاب العزيز تتحمل عدة معاني، ليست كلمة الهداية فحسب، بل اصطلاحات متعددة تتحمل معاني كثيرة. سبق التنويه على بعضها ككلمة الأمة، أحيانا تأتي بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وأحيانا تأتي بمعنى المدة الزمنية، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أحيانا تطلق على الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة. فالأمة لها عدة معان. كذلك تطلق على الفترة الزمنية التي صحبت بخصال مشتركة، وهكذا سائر الكلمات، حتى الكلمات التي لها تعلق بالمعتقد. كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. فالسيئة هنا في قوله والذين كسبوا السيئات بمعنى الكفر، ونحوه في التنزيل بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد تأتي كلمة السيئة بمعنى الكبيرة. قال تعالى ذكره في شأن قوم نوح، في شأن قوم لوط، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والمراد الكبائر. وأحيانا تأتي السيئة بمعنى الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وهذا المعنى له تأثير في الردود على جماعات التكفير الذين يكفرون الناس بالمعصية، ويستدلون ببعض الآيات التي ذكرت متغافلين عن تغير معنى الكلمة الواحدة. هذا ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما ذهب ونظر إليها قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. الرواية الأولى إلا خشيت ألا يدخلها أحد أو نحوه. فلما حفها بالشهوات قال اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر وقال والله يا رب لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن الذي زين هو الله سبحانه. والجمع ممكن بأن يقال أن الله سبحانه هو الذي قدر ذلك، والشيطان إنما هو سبب فقط كغيرها من المسائل. ففي مسائل الوفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يأمر أتباعه أن يقبضوا الأرواح، وملك الموت هو في نفسه مأمور يأتمر بأمر الله سبحانه، فلا تعارض إذن. ولهذا نظائر كثيرة جدا في التفسير، وبها يجمع بين الأمور التي قد تبدو متخالفة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فصدرت الشهوات التي زينت للناس بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، صدرت بالنساء. ولكن كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، خاصة عند من حسن هذا السند؟ فجواب ذلك والله سبحانه أعلم أن فتنة المال، وإن ثبت الخبر، والآية صريحة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة المال عامة تعم الرجال والنساء والشباب والأطفال، كل يحبها. أما فتنة النساء خاصة بالرجال، فهذا وجه الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر فتنة النساء بقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والافتتان بهن له صور، من صور الافتتان بالنساء ما ترونه من تلهف الرجل على فعل محرم مع امرأة والعياذ بالله، وهذا له طرق في العلاج. فمن طرقه في العلاج أن تبادر بالزواج، وقبل المبادرة بالزواج أن تسأل الله الحفظ والعفاف، فمهما كنت متزوجا ونزع عنك العفاف فأمرك عياذا بالله في خطر. مهما كنت متزوجا بعشر نسوة وأنت لست بقانع ولا متعفف، سترى الجارية تجري تملأ من النهر تحمل على رأسها أما سوداء تعجب بها والشيطان يزينها لك، سترى العجوز الطاعنة في السن الشيطان يزينها لك. فأولا فليكن من دعائنا سؤال الله العفاف، كان من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من أدعيته سؤال الله أن يجنبه، أو سؤال الله أن يجنب أهل الإيمان الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأول شيء أحرص على سؤال الله أن يحفظك، ثم بعد ذلك أسباب تلتمس. من هذه الأسباب المبادرة بالزواج والتعجيل به، وهذا هدي الرسول أولا: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمبادرة بالزواج، ولو تزوجت ثيبا، إذا كنت فقيرا لا تجد أموالا تزوج يا أخي، ولو تزوجت ثيبا ولست بأفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تزوج خديجة تكبره بزمن طويل، وكانت قبل الرسول تزوجت برجلين قبل رسول الله، واحدا تلو الآخر وأنجبت منهما. ومن الدليل أيضا على المبادرة بهذا الزواج أن كليم الله موسى عليه السلام قابل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه، من أجل عفة الفرج. ولهذا الباب واسع. وتخيل أن رجلا يطلب من الرسول أن يزوجه، امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام والرجل جالس، النبي ليس له بها حاجة، قال: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. ولا يملك هذا الرجل أي شيء، حتى الخاتم من حديد لا يملكه الرجل، ولكن المرأة رضيت بذلك فتزوجها على أن يعلمها من القرآن ما شاء الله أن يعلمها كما جاء في الخبر. فالمبادرة إلى الزواج من أفضل أنواع العلاجات. ولذا وقد علم أهل الباطل وأهل الإجرام ذلك، فيسعون جاهدين للتضييق في أمر الزواج. ولا أدل من ذلك من الدساتير الباطلة التي استحدثت وتمنع الزواج قبل 18 من العمر، بل وينصون في المادة أنه يعد طفلا من لم يبلغ 18 من عمره. في الوقت ذاته يعطون الحريات الكاملة للأبناء وللبنات يتصرفن كيف شئنا، ويسقطون العقوبات الرادعة لمن ارتكب جناية جريمة الزنا والعياذ بالله، فلا عقوبة على من زنى. طيب أريد الزواج الحلال قبل 18 سنة، تعاق، لا يعترف بزواجك. يعني إن ارتكب الفاحشة ليست هناك عقوبة لمن زنى باختياره وباختيار المرأة وأقربائها، ولكن إذا تزوج في الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى هنا يأتي اللوم وتأتي قضية ترفع عليك، والولد لا يسجل، والمأذون يعتذر آسفا عن التسجيل. في ذات الوقت الذي تمج فيه الجامعات والطرقات والأسواق والمحلات التجارية بكل صور التبرج التي لم تكن مألوفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الذي قبله. فلنسعى جاهدين للزواج، وتيسير أمر الزواج أصبح مطلبا. وليت إخواني من طلبة العلم وفقهم الله وبارك فيهم يقومون بما أوجبه الله عليهم في هذا الباب، باب الدعوة إلى تيسير أمر الزواج لدفع الفتنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. إذا كنت غنيا لا مانع أنك توسع على نفسك ولا على أولادك أو بناتك في العفش. إذا كنت فقيرا، هدي محمد أيضا صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ما يملك. الأمور سهلة، كل واحد يتحرك في الذي في مقدوره. يعني وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الذكرى أيها الإخوة تنفع المؤمنين، والجلساء الصالحون تستفيد منهم دينا وأدبا وخلقا كريما. فلما رأى زكريا ذلك من مريم، وكما أنها استفادت منه استفاد هو منها أيضا. فالكبير يستفيد من الصغير، والفاضل يتعلم من المفضول في كثير من الأحيان. وما كان عطاء ربك محظورا. فلما رأى رزق الله دارا عليها هنالك وفي هذا التوقيت وذاك المقام، دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا من رزقت مريم بغير حساب، ارزقني أيضا، فأنا أريد الولد الصالح. لم ييأس من رحمة الله، وقد انقطعت أسباب الإنجاب فيما يبدو ويظهر، ولكنها عند الله لا تنقطع. امرأته كانت عاقرة وهو قد بلغ من الكبر عتية، ولكن ولما رأى رزق الله دارا على مريم عليه السلام دعا ربه. فلا نيأس أبدا من الدعاء. فقد يبدو أن لك ولد مريض، ويبدو من كلام الأطباء أنه لن يشفى، ولكن ليس الأطباء هم الذين يشفون الأمراض، إنما هم أسباب. يوفق أحيانا لما قدره الله من الشفاء، وأحيانا لا يوفق إلى ما قدره الله من أمر الشفاء. فلا نيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. هنالك دعا زكريا ربه، فالجليس الصالح يذكر بالله، قال: رب هب لي من لدنك، من عندك، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كما قال في سورة مريم: رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال سبحانه: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سبحان الله، البشارات تأتي في الأماكن الطيبة، لا تكاد تأتي البشارة في السوق. نعم قد تأتي، إنما تأتي في أشرف المجالس. فليحرص الشخص على أن يكون من عمار بيت الله، فالبشارات تأتي فيه. أحرص على الرفقة الصالحة وعلى الجلوس في الأماكن الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي والملائكة تناديه، فيا لها من بشارة أثناء صلاته وهو يتضرع بين يدي الله ويتلو ما شاء الله أن يتلو ويدعو ما شاء الله أن يدعو به، ويعظم الرب سبحانه وتعالى، يعظم الله بما شاء الله له أن يعظمه، إذا به يسمع صوتا جميلا طيبا مبشرا ببشارات طيبة وهو يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فسبحان الرزاق، سبحان من يرزق من يشاء بغير حساب. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، سترزق يا زكريا بيحيى. أجيبت دعوتك أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله يحيى سيصدق بعيسى عليه السلام، سيؤمن به. وقد وردت آية: مسنا النار إلا أياما معدودة. وكما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، من أهل النار؟ قالوا: يا محمد، نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. فهذا الاعتقاد الفاسد الذي درج عليه اليهود من أن النار لزاما أن تمسهم أياما قليلة، تلك التي عبد أباؤهم فيها العجل، سواء أصابوا أم أساءوا، أحسنوا أم أساءوا، حملهم هذا الاعتقاد على الإعراض عن كتاب الله، على الإعراض عن كتاب الله، حملهم على قتل الناس بغير حق. فالاعتقاد الفاسد يولد عملا فاسدا. وكما قال تعالى، وسيأتي في سورة آل عمران في آيات لاحقة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا هذا؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا: ليس علينا حرج إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو سرقنا أموالهم، فلذلك درجوا على الخيانة ودرجوا على أكل أموال الناس بالباطل. هم قالوا: ليس علينا إشكال إذا سرقنا أموال العرب، فاستباحوا سرقة العرب وقتل العرب. فالمعتقد الفاسد يولد عملا فاسدا، والمعتقد الصحيح يولد عملا صالحا. فكان لزاما أن تناقش أمر المعتقدات. إذا كان مثلا شخص في جماعات التكفير يعتقد أنك كافر، لن يمتنع من سرقة مالك، لن يمتنع من الطعن في عرضك، لن يمتنع من الطعن في عرضك، لأنه يعتقد أنك كافر، فسيرتب كل الأحكام على كفرك. فالحذر، الحذر من المعتقدات الفاسدة عياذا بالله منها. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. قل: اللهم مالك الملك. كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك أنت لا تجد قائلا يقول يا اللهم، لأن كلمة اللهم معناها يا الله. فقل اللهم، أي قل يا الله يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لن يكون هناك أبدا أي ملك أو أي رئيس إلا بإذن الله، لن يتولى أحد رئاسة ولا وزارة ولا ملكا ولا منصبا إلا بإذن الله. وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى والله أنه يحبه، فقد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى، فلن يكون ثم ملك إلا بإذن الله، ولن يزال شخص عن الملك إلا بإذن الله. وعلينا أن نعتقد هذا الاعتقاد، لأن ناسا عولوا على الثورات ونسوا أن الله الذي سلط قوما على قوم هو الذي سلط قوما على قوم، وما حدث كل ما حدث إنما هي فقط أسباب، وإلا فلن يجري أمر في الكون إلا بإذن الله، وإلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تجري في الكون لا يمكن أن تحدث إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالأياد قلبه، أي ومن يؤمن أن الأمور قدرها الله، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه، والله بكل شيء عليم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في معناها: ومن يهن الله فما له من مكرم. وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير كله بيد الله، يتفضل على من يشاء بما يشاء، يتفضل عليك بالعلم أو ينزعه منك، يتفضل عليك بالخلق الكريم أو يسلمك إياه، يتفضل عليك بالصحة أو ينزعها منك، يتفضل عليك براحة البال أو يجعله نكدا عليك. وهكذا ربنا فعال لما يريد. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، مطلع الآية قل اللهم مالك الملك، نتوسل إلى الله بهذا: يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء، يا من تنزع الملك ممن تشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من يولج الليل في النهار، ويا من يولج النهار في الليل، يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يا من يرزق من يشاء بغير حساب. وتسأل الله ما تريد. الآية صدرت بلفظ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالعزيز الذي أعزه هو الله، والذليل الذي أذله هو الله سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تدخل الليل في النهار، يطول الليل فيأخذ من وقت النهار. في بعض فصول السنة وفي فصول أخر يطول النهار فيدخل على الليل ويأخذ من وقته. وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. قيل تخرج الحي من الميت، تخرج الكافر من بطن المؤمن، من صلب المؤمن، وتخرج المؤمن من صلب الكافر. هذا قول. خرج الخليل إبراهيم عليه السلام من صلب آزر وآزر كافر. خرج ولد نوح على نوح السلام من صلب نوح، ونوح مؤمن وابنه كافر، فهذا بني على أن الحي من الميت، الحي المؤمن والكافر ميت، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال آخرون: تخرج الدجاجة من البيضة وتخرج البيضة من الدجاجة، وهكذا كل ما يبيض. وقال آخرون: تخرج النواة من الزرع الأخضر وتخرج الزرع الأخضر من النواة. فالآية انتظمت كل هذا وغير هذا، والله أعلم. وترزق من تشاء بغير حساب، هنا مقولة البعض يتبناها ولا نعلم لها أصلا، ولكن ما تطرقت إليها إلا بعد أن سمعت بعض المشايخ تحدث بها ولا أعلم لها أصلا. فقال بالله التوفيق: اهدنا، أي مل بقلوبنا ووفقنا وأرشدنا، أرشدنا بكل معاني الهداية هنا، دلنا على الطريق المستقيم ووفقنا لسلوكه، اهدنا الصراط الطريق. الصراط هو الطريق، ومن قوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالصراط الطريق، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فتفسير الكلمة لغويا: الصراط الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أما عن كنهه وما هو، فهو الطريق الموصل إلى جنات الله وإلى رضوان الله، وهو هو الطريق الذي سلكه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيصلح كتفسير للقرآن بالقرآن: اهدنا الصراط المستقيم. تفسير الصراط المستقيم بيان لبعض وجوهه ولمن سلكوا. من الذين سلكوا هذا الصراط المستقيم؟ هم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا تفسير للطريق بسالكيه، كما أقول لك: أين الطريق إلى القاهرة؟ تقول: هو الطريق الذي ترى الناس الكثيرين يمشون منه. ففسرت الطريق بسالكيه، وقد يفسر الطريق بعلامات فيه، وقد يفسر الطريق بمعالم فيه. صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم ذكروا في قوله تعالى، أو ذكر بعضهم في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا أشير إلى من هم الذين أنعم عليهم بتمام الإنعام أو بإنعام عظيم: النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون وحسن أولئك رفيقا. هنا سبقت الصديقية الشهادة في سبيل الله لقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا والجنة منازل، والصديقية وهي التصديق الكامل التام منزلتها أعظم في كثير من الأحيان من منزلة الشهادة في سبيل الله. فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقد ذكر النبي في شأن الصديقين ما حاصله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فارتفعت درجاتهم وارتفعت منازلهم وسبقوا غيرهم. ولذا كان الصديق أبو بكر وهو لم يمت شهيدا قتيلا، إنما كانت درجته أعلى من درجة الشهداء، وقد وسم بالصديق في الحديث: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أمعلوم أن أبا بكر أعلى درجة من عمر وأعلى درجة من عثمان رضي الله عنهم جميعا. اهدنا الصراط المستقيم، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله مستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل الإيمان: اهدنا الصراط المستقيم، علموا أنهم لن يوفقوا إلا إذا وفقهم الله، ولن يسلكوا سبيل الهداية إلا إذا هداهم الله وأعانهم على ذلك، فمن ثم انكسروا لربهم وسألوه هداية الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم فسروا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، حسن بمجموع طرقه، أنهم اليهود والضالون، فسروا أيضا في نفس الحديث بأنهم النصارى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولا يمنع أيضا أن يكون اليهود ضالون والنصارى أيضا مغضوب عليهم، ولكن اليهود اختصوا بالنصيب الأكبر من الغضب، والنصارى اختصوا بالنصيب الأكبر من الضلال. اليهود اختصوا بالنصيب الأكبر من الغضب، والنصارى اختصوا بالنصيب الأكبر من الضلال. وفي حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه لما خرج إلى البرية وكان رجلا موحدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يفتخر الفرزدق أو بعض الشعراء، فكان يقول: وجدي الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. فكان يأخذ البنت الصغيرة التي تولد من أبيها، يقول: لا تئدها، أنا أربيها لك، إن كبرت إن شئت أن تأخذها أخذتها، وإن شئت أن أزوجها أنا زوجتها. فكان يمتدح بهذا الصنيع ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، الذي كان متزوجا بأخت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن هذا الرجل ذهب يسأل لما رفض الأوثان وعبادتها وعبادة أهل الشرك، ذهب يسأل عن الأديان ويسأل ربه الهداية، فذهب إلى اليهود، قال: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، والله لا أتحمل من غضب الله شيئا، إنما فررت من غضب الله، فهل عندكم دين آخر ترشدوني إليه؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فذهب إلى النصارى وسألهم: أريد الدخول في دينكم. قالوا: لن تدخل حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله من لعنة الله، والله لا أتحمل شيئا من ذلك، فإنما فررت من لعنة الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فخرج وابتعد وقال: اللهم إني أشهدك أني على ملة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اليهود اختصوا بمزيد من غضب الله. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وكان منهم من عبد الطاغوت على قراءة وعلى القراءة الثانية، وجعل منهم القردة والخنازير وعبة الطاغوت وعلى الثالثة وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واختص اليهود بالغضب لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، فمن ثم وسموا أو استحقوا أن يغضب عليهم. أما الضال والذي لم يهتدي إلى الحق فاليهود مغضوب عليهم لهذا السبب، لأن ضلال اليهود ضلال اليهود لم يكن عن جهل منهم، بل عن علم ويقين منهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أكرم. مفادها أن الوقت الذي حملت فيه مريم بعيسى عليه السلام، حملت فيه امرأة زكريا بيحيى عليه السلام، التوقيت كان متقاربا. وقال بعض العلماء أو أوردوا في ذلك أثرا، لكن ليس بالمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة زكريا كانت تقول لمريم: أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، أرى الذي في بطني، فكان السجود سجود تحية إذا سلم الخبر، لكنه ليس عن رسول الله ولكنه من الإسرائيليات. فيحيى مصدق بعيسى، يحيى مصدق بعيسى، مؤمن بعيسى عليه السلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. سيدا وسم يحيى بأنه سيد عليه السلام، أما الحصور فأصل الإحصار المنع. فلذا قال بعض العلماء إنه ممنوع من المعاصي لا يعصي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كلمة الإحصار الذي هو المنع. إلا أنه قد وردت بعض الآثار، أولا منها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في المرفوع شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الوارد من أنه كان لا يأتي النساء، ليس معه إلا مثل الهدبة، لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي من كلام عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو على ما أستثبت منه، ولعله متلقف من الإسرائيليات، فالذي يظهر أنه ممنوع من المعاصي، والله تعالى أعلم. وبهذا تكمل المنقبة أن يكون قادرا على إتيان النساء ولكنه لا يعصي ربه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. على أي حال، فمعنى الإحصار المنع، وحصور ممنوع، حصور ممتنع. قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال لي زكريا عليه السلام: ربي يا ربي، أن يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني الغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قد يطرح هنا سؤال: يا زكريا عليك سلام الله، أنت سألت الله وأنت كبير أن يرزقك غلاما، فلما بشرت تقول أن يكون لي غلام، فكيف ذلك؟ أنت الذي سألت. فأجاب بعض العلماء على هذا الإشكال بقولهم: إنه كان بين الجواب والسؤال زمن حتى نسي السؤال أو تقدم به سن، وهذا الجواب فيما يبدو لي والله أعلم جواب ليس بالراجح أو ليس بالمعتمد، ذلك لأنه دعا عند الكبر بدليل آيات مريم: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال بعض العلماء: إنما أراد أن يكون لي غلام من أي وجه يأتيني الغلام، هل أرجع شابا يا رب؟ زوجتي ترجع فتاة شابة، أم أنه على هذه الحال وأنا كبير السن هكذا، وهي أيضا عجوز هكذا تلد وهي عجوز؟ فسؤال عن الكيفية التي سيأتي معها الولد، وعن الصفة التي يكون عليها هو وزوجته أثناء الولادة. وجه ثالث ذكره العلماء حاصله أن الشخص إذا أتاه خبر يسر به يستحب أن يعاد الخبر على مسامعه. فنقول مثلا: كل الإخوة دخلوا مسابقة مثلا، واحد من الجالسين يتوقع الرسوب بنسبة 90%، يعني غاية ما يتمناه أن يكون اسمه في الناجحين. من كان في زمن الرسول يجهز جيش العسرة 300 ناقة بأسلحتها وأحمالها وأعتادها، وهناك من لا يملك خاتما من حديد، والدنيا تسير كما يريد، كما ربنا سبحانه وتعالى خلقها. فلا مانع أن تبادر بالزواج، ولا مانع أن تحتفظ البنت إن شاءت بحقها في المهر، ولو كتب لها في صورة مؤخر أو في صورة قائمة، أو تساهلت وتساهل أولياءها في هذا الصدد. فالمبادرة بالزواج عفة وذرية أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا، أمر يفيد الاستحباب، تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحتسب النوايا، أنك تريد أن تتعفف وزينية حسنة، وثلاثة حق على الله عونهم أنك يريد العفاف، أنك تريد أن تعف امرأة مسلمة وهذا مقصد حسن، تريد الأجر من الله في بضع أحدكم صدقة، أرأيت لو وضع في حرام كبانا، ما أنت زائغ ببصرك يمينا وشمالا تنظر الغاديات الرائحات، وكل يوم معاصي تأتي على كاهلك وعلى ظهرك، يا أخي بادر بالزواج وانظر إلى زوجتك تؤجر وتثاب. فالمبادرة بالزواج مطلب. الآن مثلا في أشكال الزواجات التي نراها الآن، لا نقول حراما، بل كل يفعل ما، كما قال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعة. تدخل مثلا بيت تجد نيش في القرى، في القرى فضلا عن نيش، النيش فيها أروح أشتري طقم صيني لبعض الإخوة يأكل فيه، طقم له فيه 60 قطعة، قلت كويس، بكم؟ 350 جنيه، قلت كويس. فراح أكلمه وقل لي: أنت تريد طقم نيش ولا طقم استعمال في المطبخ؟ قلت له: وما الفارق؟ قال: طقم النيش للزينة فقط، يعني موضوع في طقم النيش، الطقم الصيني فيه 2400 جنيه، طب والطقم الثاني بكام؟ قال لي: فيه 500 وفيه 350. قلت: طيب أوفر على الناس طقم النيش ده، ماليش لازمة، أوفر الزوج بدل مجلس يحوش أو يجمع أموالا للزواج لمدة سنة من أجل أن يشتري نيش ويشتري فيه بعض الأشياء، يوفر هذا الثمن. تعال لغرفة النوم، معك فلوس اشتري سرير، اشتري سريرين كما تريد، ليس معك شلته وحصير، المشكلة ما المشكلة؟ ليست هناك أي مشكلة عند العقلاء الفضلاء. السفرة، ماذا لما عندك ساعة تشتري كراسي وتشتري سفرة؟ الحمد لله. ما عندك ساعة اشتري مفرش ب2 جنيه، يكون عليه البلاستيك وما ينتهي يدخل لك بغسله وانتهى الأمر. كذلك الأطقم اللي في المطبخ، كذلك الخلاطات، كل شيء ممكن تقتصد فيه. الآن أتوا بأشياء يكسرون بها ظهر مريد الزواج، يقول لك ثلاجة وحاجة اسمها ديب فريزر. طيب الديب فريزر هذا للكسولة من النساء اللواتي عندها أولاد كثير، ارمي في الديفرز. المرأة النشطة بتعمل شيء طازق، صح كده ولا طازق؟ يعني طازق المهم أقول لك دي فريزر وثلاجة وسرير مش عارف كذا حاجة أصبحت والله ما كنا نعرفها عند زواجنا أبدا. وغسالة أوتوماتيك ونص أوتوماتيك وغسالة أطفال، يا أخي كل ده ممكن يستغنى عنه وتقليصه قدر الاستطاع. فهذا الشيء يا إخوة إذا قام به إخواننا فيما بينهم كانوا أسوة حسنة في هذا الباب. أنا أذكر في السبعينات، يعني في أوائل السبعينات 1970 و72 كنت كتنجى جماعة التكفير، تأتي تناقش صاحب جماعة التكفير حتى يرجع عن التكفير، أو البنت اللي تقلدت فكر التكفير والإجرة تريد أن تناقشها في مسائلها وفي ضلالتها التي هي فيها. الآخرون أعضاء الجماعة مسهلين لهم مسألة الزواج تماما، ما نريد إلا العق تعالي من بيت أبوك وخذ الفلوس اللي معي وبيع عليك الباقي. فجبلتها تريد الزواج فترفض كلامك وخلاص، هناك الأمور سهلة ومشية. يقول لها مثلا صاحب الجماعة أنت في كلية الطب لسه لك 7 سنين على ما تتخرجي، وأنت شابة وتخشى على نفسك الفتنة، وبعد ما تتخرجي أبوك يجهز عفش بكام؟ في الزوج جاهز، عريس جاهز موجود، خلص وارتاح يعني. فتقبل بجبلتها وتظن أن هذا الطريق الأسلم، هو أسلم في هذا الباب، في باب التعفف، لكن ليس بأسلم في باب المعتقد. فعليت يا إخوة نتعاون فيما بيننا، نحث الناس على تيسير أمور الزواج، تيسير أمور الزواج قربة إلى الله سبحانه. أعداء الله سبحانه وتعالى يعقدون في مسألة الزواج ويسهلون في مسألة الفحشة، يسهلون في مسألة الفحشة. فليكن شأننا نسهل ما أحله الله ونكره الناس فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالمبادرة بالزواج وتيسير أمور الزواج من الأولياء، وفي ذات الوقت أيضا لا مانع أبدا من أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها، سنة لها أدلتها في كتاب الله سبحانه، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، وجد فيه الشهامة والديانة والرجولة والإيمان والفتوة والقوة، ما المانع؟ إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني، مش هسيب لك حاجة يعني، تأجرني 8 حجج. اشتغل 8 حجج وعف نفسه وعف فرجه صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يتفشى هذا أبدا، لا مانع أبدا أن يتفشى مثل هذا. يا رسول الله علي يقول له ما لك تنوق في قريش وتدعونا، يعني ما لك تبالغ في الانتقام من القرشيات وتترك بني هاشم لا تتزوج منهن؟ فأجابه الرسول هل عندكم شيء؟ قال عندنا أجمل العرب، أجمل وحدة في العرب عندنا، من ابنة حمزة؟ قال النبي معتذرا إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. وهكذا عمر يعرض على أبي بكر الزواج بحفصة، يعرض على عثمان الزواج بحفصة، وهكذا. فلا مانع من أن يتفشى هذا الخلق أيضا فيما بيننا. ترى أخا لك طيبا في الله طالب علم، حافظ لسانه وحافظ دينه وحافظ إيمانه والحمد لله يكتسب من الحلال، ما المانع أنك تقول لي أخي زوج أختي؟ ما المانع؟ ليس هناك ما يمنع شرعا في هذا الباب. فهناك عدة أسباب لدرء فتنة النساء، لأنها أعظم فتنة، يعني تجعل الرجل العاقل الرشيد الذي يفترض أنه طالب علم جيد وعاقل ويحاضر تراه يعبس كالطفل، يلهث وراء فتاة كالطفل أو وراء امرأة كالطفل، وفي الحقيقة إذا جئت تنظر إلى حقيقة المرأة، امرأة ناقصة عقل وناقصة دين، تقود وهي ناقصة عقل إلى حيث يريد، يرضى إذا نظر إليه، إذا نظرت إليه نظرة رضا، يكاد يجني إذا نظرت إليه نظرة سخط، وهي ناقصة عقل وناقصة دين. وقد قال الرسول ذلك: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلا تبني على الوسط الذي نعيشه كثيرا، إنما انظر إلى الكتاب والسنة وهما الحكم في كل شيء. الآن يقول لك لازم الطالب حتى لا يتزوج إلا بعد أن يتخرج، يخطوهم إن الناس أو الخلق كلهم يتكافؤون في الرزق، ولكن هذا قد يرزق مالا، وهذا قد يرزق جاها، وهذا قد يرزق أولاد، وهذا قد يرزق عافية إلى غير ذلك. فأقول وبالله التوفيق، هذا الكلام لا مستند عليه ولا برهان عليه بشيء يسير يستدل به على بطلان هذا، أن أعظم نعمة على الإطلاق النعمة التي لا توازيها نعمة هي نعمة الإيمان بالله. آتاها الله أقواما، بل آتاهم أعلى مقاماتها وهم المؤمنون أو الأنبياء منهم بعد ذلك أو الرسل أولي العزم، وحرمها قوم. فمهما أوتوا عن الذين حرموها لن يصلوا إلى منزلتها، لن يصلوا إلى منزلتها. ثم إننا نرى شخصا مريضا مجنونا فقيرا يمشي يهزي، حرم نعمة أيضا من أعظم النعمة، نعمة العقل، فلا توازيها نعمة المال. لأن المجنون ما الذي انتفع به بماله؟ هل انتفع المجنون من ماله بشيء؟ وماشي يخبط ولا يدري ما يقول. فتلك المقولة لا مستند عليها، وما يدل على بطلانها قوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. والله أعلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهي عن موالاة الكفار، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نصوص كثيرة جدا تنهى عن اتخاذ أهل الكفر أولياء، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، وهذا الذي التبس أمره على الكثيرين في هذه الأزمان، ولو العلمانيين الذين لا يقرون بشرع، ولو الليبراليين الذين لا يقرون بشرع وسكتوا عنهم وعن مخازيهم وعن أباطيلهم، وطفقوا يتصيدون أخطاء إخوان لهم في الله، مصلين صائمين دعاة إلى الله، فتركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام، واستحوذت الشياطين عليهم فزينوا لهم مسائل فقهية مختلف فيها، وتركوا أهل الكفر يعيثون في الأرض بالفساد، وتسلطت ألسنتهم على عباد لله مصلين صائمين دعاة إلى الخير، فنالوا من أعراضهم ولاكوهم بألسنتهم ليل نهار، وتركوا أعداء الله يعيثون في الأرض بالفساد، تركوا الذين لا يريدون الشرعة من أصلها، وتركوا الذين ثلثوا وتركوا الذين قالوا المسيح ابن الله، وتركوا الطائفين بالقبور لم ينالوهم بسوء ولا مكروه ولا انتقدوهم في صنعهم، بل وقفوا ينظرون نيابة عنهم، وركزوا على أهل الفضل وأهل الصلاح لكونهم زلت أقدمهم في مسألة من المسائل أو اجتهدوا في مسألة وأخطأوا فيها، فوسموهم بالبدعة والضلال، وتمادوا في الغي قائلين هم أضر من اليهود والنصارى، فكذا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، والعياذ بالله. لا نقول بكفرهم، إنما نقول عياذا بالله من أن تتجه ألسنتنا لأهل الإسلام وتنحرف ألسنتنا عن أهل الكفر والطغيان، فنبرأ إلى الله من كل ما يخالف دينه، ونبرأ إلى الله من عداوة أهل الإيمان، بل نوالي أهل الإيمان، نوالي أهل الإحسان. وإن زلت أقدامهم في مسألة فمن ذا الذي عصم؟ ومن ذا الذي طرد سجاياه كلها؟ ونعوذ بالله ونعوذ بالله ونعوذ بالله أن تتسلط ألسنتنا على أهل الإيمان وأن ننحرف عن معاداة أهل الكفر، فأهل الكفر أولى بكل عداوة، أما أهل الإيمان فهم إخواننا، وإن بغوا علينا وإن أخطأوا فينا فهم ما زالوا لنا إخوة وإخوانا. نسأل الله أن يعصم ألسنتنا من الزلل، وأن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة رسوله والمحافظة على حرمات الله، وصل الله وسلم وبارك على نبي الله، والحمد لله رب العالمين.